إذاعة بريدة تقدم. ضيفنا اليوم أيها الإخوة هو الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم. حياك الله شيخ. شيخ سلمان، سنبدأ من البرنامج التلفزيوني الذي عرض لكم على شاشة قناة NBC طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وكان عنوانه حجر الزاوية. قدمتم 30 حلقة في حجر الزاوية، أثارت كثيرا من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. كيف يقيم سلمان بن فهد العودة ردود أفعال حجر الزاوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت، عرضنا 29 حلقة من حجر الزاوية في سنة رمضان، وكان هناك الحمد لله ردود أفعال طيبة، يعني لم على الأقل أنا لم أكن أتوقعها. وليش ما كنت تتوقعها يا شيخ؟ حقيقة أسباب، من أهمها أن ما قلته في حجر الزاوية كان بالنسبة لي شيئا مألوفا، قلته في الموقع وقلته في مناسبات عديدة ومحاضرات وكتب، وإن كان متفرقا، فكانت المفاجأة أن هذا الحديث وإن كان في نظري مألوفا، إلا أن خطابنا يبدو أنه كان يعني يعيش نوع من المحدودية في قطاع أن هو يختار أن يستمع إلينا من خلال مجيئه للموقع أو للمحاضرة أو الدرس أو شراء الكتاب. بينما في البث الفضائي خصوصا عبر قناة NBC يبدو أن البرنامج انتقل بنا إلى جمهور آخر وشريحة جديدة. طيب خلينا نصير أكثر تحديدا، أجيب على سؤالك الأول فقط. طيب. اللي هو مسألة ردود الأفعال. كان هناك طبعا فئة أولى أثنت وتحدثت من خلال مقالات أو تعليقات ثناء صافيا بدون تحفظ، وهؤلاء يعني لا أملك إلا أني أشكرهم وأقول إن هذا دليل على يعني صفائهم، وفي الوقت ذاته فإنني سأتقبل يوما من الأيام نقدهم بدون تحفظ أيضا. هذه الفئة الأولى فئة مرحبة، يعني مرحبة بالنظام. في فئة أخرى أنا مسرور بهذا يقينا، يعني من هو الذي لا يسره أن يسمع أحدا يثني عليه وهو يعتقد أن هذا ثناء بحق. جميل. الفئة الثانية، أن هناك فئة قد تنتقد جزئيات أو موضوعات معينة، ستجد هناك مقالات صحفية أو تعليقات خاصة تنتقد رؤية أو رأي أو اجتهاد في مسألة من المسائل، نقد موضوعي، وهذا النقد في نظري أيضا يجب أن نرحب به ونتعامل معه باحترام لصاحبه ونتفق معه من حيث مبدأ الموضوعية والحوار، وقد اختلف معه في نوع الرأي الذي ذهب إليه وقد تتفق معه وقد أتفق، لكنني لا أفضل أن أحسن هذه القضية، لأن القضية التي أقول فيها رأي. وش تقصد أنك تحسمها؟ يعني تحسم النقاش اللي بينك وبينه، رأيه في هذه المسألة ورأيه. أقصد أنه يعني لما نختلف في موضوع معين كموضوع الرهاب مثلا أو أي قضية من القضايا، عندك رأي وعندي رأي، القضية هنا ليست قضية محسومة وإلا لم يقع حولها اختلاف، وبالتالي من الأفضل أن نعطي هذا الموضوع فرصة أوسع لمزيد من الحوار والنقاش والأخذ والعطاء، لأن الرد أحيانا يعني إغلاق الباب إما بتأييد هذا الطرح الجديد أو بمعارضته، وفي كلا الحالين معناها أننا لم نعطي مجال لمزيد من التفكير، فخل القضية تنضج على نار هادئة كما يقال وتأخذ أبعادها المختلفة، لأنها يعني قضية ما تحسن معناته القول في نقاش هذه المسألة. قد يكون عندي رأي، بس أنت رأي قلت رأيك لكن هذا صحيح، لكن الموضوع يستحق أحيانا بعض الأسئلة إما أن تزيدك قناعة بالرأي الذي عندك، أو أنها تزيد اختبار هذا الرأي وجوانب النقص. الفئة الثالثة، هناك بعض المقالات وإن كانت قليلة، مقالات حاولت أن تطرح شكوك حول البرنامج وحول ما يطرح فيه من أي منطلق، وأحيانا مثلا منطلق أنه يعني أن بعض الناس قد يتصورون أن ما يفعله الآخرون هو نوع من التمثيل، وأنا أقول أنه إذا تخيلت أن الناس فيما يفعلون ويقولون يتحركون أنهم مجرد يعني كانوا يقولون أن سلمان العودة خلال حجر الزاوية يمثل هذا التغير اللي لا يعني أنه البعض قد يقول أنه هذا وجه آخر، يعني مبسط يعني مبسط أنه تكتيك يعني. نعم قد يطرح شيء أنه سلمان العودة في هذه الأطروحات التي قدمها يمارس تكتيكا، يعني قد يقوم بهذا الأسلوب أو بغيره. وش موقفك من هذا ولا الفرق؟ هنا أنا أقول إذا استرفهم الناس والحياة والتاريخ كل نوع من التمثيل هذا لا يعزز إمكانية التواصل على الآخرين، لأن هذا الإنسان إن أصاب فسوف تقول إن هذا نوع من التمثيل، وإن أخطأ فسوف تقول هذا هو الأصل وهذا هو الشيء. إيه، فما هو بالضبط، ما هو الذي تريده من هذا؟ ما هو مطلوب منه؟ جميل، هذه طيب هذولا مثل هؤلاء الأخوة. الحقيقة أولا أن أقول إنه يعني لابد أن نوسعهم صفحا وعفوا وتسامحا، كلما أوسعونا أو أمطرونا نقدا من هذا القبيل، وأنا لا أحب أن أسميه بغير النقد. وايضا اقول ان الانسان ليس عليه ان تلمح الى انه نقد غير موضوعي، لان الفئه الثانيه تسنتها فئه تنتقد نقد موضوعي. صحيح. طيب الا تستفيد من اطروحات هذه؟ انا فقط اريد الا تعيد النظر في اطروحات هذه الفئه الثانيه، حتى لو كنت تعتقد انت انه نقد غير موضوعي. انا استفيد منه اولا. ثانيا انا كما قلت النقطه الاولى مساله انه يعني عدم المجاراه في هذا الاتجاه. النقطه الثانيه أنني أقول أن الحياة تتسع لنا جميعا، حينما خلقنا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع، فلماذا لا ننهمك في أفعال بدلا من ننهمك في ردود أفعال؟ ولماذا لا نجرب أن يعمل الإنسان بدلا من أن يجعل عمله هو في نقض أو نقيض ما يحاوله يؤسس شيء جديد، يؤسس فكرة معينة أو مشروع معين أو عمل يندمج فيه. أما قضية أستفيد، أعتقد أنه يجب أن أستفيد. تستفيد أولا لأن هناك من قد يثني ويبالغ في الثناء فيقيض الله من يحاول أن يعدل الكفة. تستفيد أنه أحيانا ربما هذا يعدل الكفة. ليش يعني؟ هل ممكن أن يكون الثناء الزائد فوارا فيجعل الإنسان يغتر بالثناء؟ بدون شك. أعتقد أن المجتمعات التي يعني تعودت على الإطراء والثناء، سواء كان ذلك لعالم أو لحاكم أو لمسؤول أو غيره، يعني قد تنسيه ذاته وتجعله دائما لا يطمح إلى الأفضل، لأنه يعتقد أنه وصل إلى ما قد مريت وصل إلى أنت شخص من ولو لفترة قصيرة. والله فترة الثناء والمدح أنا أبشرك، يعني أنا يعني خيض لي الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل فقال ذاك رجل ابتلي بي، يعني يقول ماذا أصنع له، رجل ابتلي بي يعني أنا من كثرة ثنائي. لا بالعكس، من النقد يعني. فالحقيقة أنا منذ نشأتي وأنا أجد في حياتي مثل هذه النوعية من الناس. أنا أقصد اللي يمدحونك، أنا قاعد أتكلم على أن تتحدث عن أنه المسؤولين أحيانا أو العلماء قد يصيبهم مدحا كثيرا، ثم بعد ذلك يتواصل مدح ويغتر الإنسان بالمدح. سألتك سؤالا مباشرا، ألا أنت مر بمرحلة من هذا؟ أنا سأجيبك. أقول أنني منذ نشأتي ابتليت بالأمر الآخر اللي عدل الكفة، يعني لم يكن أمرا طارئا. فمثلا منذ أول كتاب أخرجته واجه الكتاب نوع من النقد القوي، محاضرة ألقيتها واجهت تأييد لك، واجهت فئة قد مثلا تعارضها، وما زال هذا الأمر مصاحب. أول كتاب أخرجته أعتقد أنه أول كتاب كان عنوانه المسلمون بين التشديد والتيسير. هذا الكتاب كنت فيه تنقل لأطروحة موجودة كانت في منطقة القصيم بالذات تتحدث عن التشديد، كان في فئة متشددة. الآن أنت تتحدث بشكل مختلف أنه لا يجب أن نقع أسرى لردود الأفعال، بل يجب أن نؤسس طرحا جديدا. ما تعتقد أنك كنت وقعت لردة فعل من خلال المؤلف؟ لا، هو الكلام الذي أقوله يعني ليس معناه أن الإنسان يعني سيتجاهل يعني مسألة النقد والحوار الموضوعي، هذا جزء من الحياة العلمية. لكن أنا ليست حياتي هي نقد للآخرين. يمكن تجد في كتبي مثلا كتاب أو كتابين فيها نقد للآخرين، وأحاول أن يكون نقد موضوعي، وهذا النقد نفسه أنا لا أجعله فوق النقد، بمعنى أن النقد نفسه ينقده الآخرون، بل أنا أنقده وأصححه أيضا. في هذين الكتابين هو حوار هادئ مع الشيخ محمد، وهو كذلك وهو كذلك هادئ ولا هو كذلك؟ لا يعني هو أحد الكتابين. أنت أشرت في يعني أظن في حجر الزاوية إلى أنك يعني لو استقبلت من أمريكا واستدبرت ربما غيرت في شكل الكتاب أليس كذلك؟ يعني هو هذا جاء سؤال في حجر الزاوية وقلت فيه أنه ليست المشكلة عندي ولا زال ليست المشكلة في اختلاف الآراء، الآراء يجب أن تختلف وليس مطلوبا أن نحاول أن نصادر آراء الآخرين حتى لو كانت في نظرنا آراء مثلا خاطئة أو مرجوحة. الله سبحانه وتعالى جبل الناس تفاوت في أفكارهم ومعلوماتهم ولذلك يختلفون، إنما المطلوب هو أن نؤسس لطريقة التعامل مع هذا الاختلاف. الكتاب التعامل معه. نعم. الكتاب الذي هو حوار مع الغزالي ذكرت أن هذا الكتاب كان فيه حشد لما كنت أعتبره أخطاء، للشيخ من خلال مجموعة كبيرة من كتبه. أنا لم أعتمد في قراءة الشيخ الغزالي على ما يقوله الآخرون عنه، بل قرأت جميع ما كتب بغير استثناء، فكنت أنقل كلامه نقلا مباشرا، لكنني لم أكن راضيا. هل ترجعت عن الآراء التي يعني أخذت الشيخ الغزالي عنها؟ لم أكن راضيا عن المنهج، عن طريقة حشد الآراء، بمعنى أن الكتاب من أوله إلى آخره هو عبارة عن أبواب، يمكن كل باب يعالج أخطاء. يعني فكرة أنك تجيب أخطاء الواحد الأفضل هذه طريقة، أنا لا أقول أنها قضية، يعني الأفضل هو أن الإنسان يعالج موضوع معين. يعني ممكن تعالج مثلا قضية المرأة عند الشيخ محمد الغزالي تذكر الجوانب الإيجابية والمشرقة والجوانب السلبية في الوقت ذاته. واضحة. خلني أطرح لك بعض الانتقادات اللي وجهت لحجر الزاوية. أحد أهم هذه الانتقادات هو أن الشيخ سلمان العودة قدم انفتاحا فيما يتعلق بالمسألة الفقهية أو الاجتماعية، لكنه لم يمارس أي انفتاح فيما يتعلق بالموقف السياسي. هو أنا ويقولون أنه سلمان ما كان عنده مشكلة من التسعينات فيما يتعلق بالتشدد الفقهي، كان عنده تشدد سياسي. أنا أعتقد أننا مقصرون ونتحمل مسؤولية من أنا في أي جانب؟ مسؤولية في جانب أن الحديث الذي لدينا لم كأننا أو كأننا اكتشفت من حجر الزاوية أننا لم نفلح في نقله إلى الآخرين بشكل جيد. فكما ذكرت لك يعني أنكم ما قدرتوا توصلوا الرسالة جيدة. ما استطعنا أن نوصل، يبدو أننا ما استطعنا أن نوصل رسالة جيدة. كنا يعني لا أكتمك أننا كنا نبذل جهدا عندنا الموقع الإسلام اليوم مثلا، فإن المفاجأة أنه يدخل يوميا مثلا مليون زائر، بينما نغفل أنه هذه زيارات من أنحاء العالم. يعني ربما يكون أحد على مقربة منكم عليك ما استطاع أن يصل إليه ما أتفكير بشكل جيد. طيب أنت تحدثت قبل قليل أنه هذه الوضوحات كنت طرحتها في بعض الكتب، طرحتها في الإسلام اليوم، طرحتها أيضا في بعض القنوات المتخصصة التلفزيونية. هل الإشكالية أنكم كنتم تخاطبون فئة الملتزمين أو المتدينين دون عامة المسلمين؟ يبدو لشيء من ذلك، يبدو أنه كان هناك نوع من الانتقائية في الخطاب، ونحن طبعا لم نتعمد هذا، لكن الأدوات التي نستخدمها يبدو أنها جعلت خطابنا محصور في فئة معينة، وأن لم يقلهم إلا ما يقوله الآخرون عنه. نواصل الحوار بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله مجددا في إضاءة. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة موقع الإسلام اليوم. شيخ سلمان، كنا نتحدث عن حجر الزاوية قبل الفاصل، قلت بأنه كان عندنا مشكلة في الناس اللي نصل لهم. تحدثت، سألتك سؤال أنه تراجعك لم يكن، أو الانفتاح اللي قدمته لم يكن انفتاحا سياسيا، بل كان انفتاحا اجتماعيا فقط. لم تجبني بشكل مباشر على هذا. قلت ان احنا مقصرين في الناس اللي نوصلهم، بس ما جاوبتني. نعم، انا اعتقد انه الانسان، كما سئلت مرة في نفس البرنامج وقلت ان الانسان بطبيعته ينمو نمو طبيعي، يعني التغير مطلب، يجب ان يتغير الانسان، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. من اجل الحصول على وعد الله سبحانه وتعالى يجب ان نسعى دائما الى التغيير، لكن التغيير نحو الافضل. هذا التغيير ليس هو انتقال او قفزات معينه او انقلابات، وانما هو نوع من النمو والنضج التي يسعى الانسان، وقد لا يستطيع الانسان ان يقراها في نفسه بشكل واضح، بينما الاخرون اقدر على قراءتها. فاعتقد انه انا احاول أحاول ذلك، وأحاول أن أستفيد من الأيام، أستفيد من التجارب وخبراتي وخبرات الآخرين أيضا. ويمكن إن كان من حقي أن أزعم أن هناك نوع من يعني النمو في أكثر من في كل المجالات، يعني ليس في مجال دون آخر، يعني ليس المقصود هو أن الإنسان بالضرورة يغير آراءه، لكن طريقة طرح الرأي، طريقة عرض الرأي، أعتقد أن قضية مهمة. أنا لا أطلب من الآخرين يغيروا آراءهم، أعتقد أن أطلب منهم أن يضبطوا كيفية التعبير عنها بما يضمن أن لا تتحول هذه الآراء إلى ولاء خاص. الآن نحن نتحدث عنك أنت تحديدا، هل تغيرت في الموضوع السياسي؟ هل غيرت المال عودة من النظرية السياسية التي كان يطرحها في مطلع التسعينات؟ أنا أريد أن أعرف ما هي هذه النظرية السياسية. يعني حقيقة لم يكن هناك نظرية سياسية، كان هناك نوع من يعني صح التعبير التأسيس لنقد لبعض الممارسات أو بعض المظاهر بشكل علني، يمكن هذه أبرز ما كان هنالك، وكان هذا متزامن مع حرب الخليج الأولى وصدمتها ومفاجأتها، وربما كان يعني صوت هذا التغيير أو النقد ربما كان هذا الصوت عاليا في تلك الفترة، وكل الأطراف كانت تعيش نفس الظروف المعروفة آنذاك. الآن انخفض الصوت شوي. والله أنا أعتقد أنه يعني يجب هو يعني يجب أن يكون هناك نوع من يعني يجب علي أنا وعلى الآخرين أن يكون هناك نوع من الهدوء في معالجة الأشياء والقضايا. على سبيل المثال سلمان العودة في كل أطروحاته في التسعينات لم يكن يدعو لولي الأمر. كان عندك موقف يمكن لا هذا ليس صحيح. أنا كنت ولازلت وسئلت في حجر الزاوية عن مسألة الدعاء لولي الأمر وأجبت بجواب كنت أجبته قبل أكثر من 15 سنة يمكن تقريبا لا يكاد يختلف، وهو أنه الدعاء لولي الأمر أمر لا رأس به ومن ضمن الدعاء الصالح يعني، لكن لا ليس واجبا بمعنى أن كل خطبة أو محاضرة يجب أن تختم بالدعاء لولي الأمر، وأيضا الدعاء يجب أن يظل دعاء لولي الأمر وليس ثناء أو إطراء، ولا يجب أن يكون قياس الصدق مثلا والولاء هو بناء على أن فلان يدعو أو لا يدعو، كما قد يقع أحيانا أن الخطيب الفلاني لا يدعو ولذلك يجب أن يكون هناك موقف. كنت تتعاطى أيضا في التسعينات مع مقولة الإمام أحمد الشهيرة لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها للإمام، تقول بأنه قول للإمام أحمد إن صح. هذا ولازم تقول أنه لا يثبت حتى يعني نسبة للإمام أحمد ليست صحيحة. أنا أعتقد أنه هنا نحن أمام مشكلة معينة أخي تركي، وهي أنه يمكن في مجتمعنا العربي والإسلامي هناك نوع من ترسيم أو تضخيم بعض القضايا الصغيرة وبعض الآراء والاجتهادات الخاصة والمبالغة في إرسائها بحيث تشكل حاجز بيننا أحيانا، وتشكل أيضا نوع من الحديث عن التغير والاختلاف، يعني فلان غير رأيه معناه أنه فلان يعني انتقل من وضع إلى وضع مثلا. فأعتقد أنه فعلا الكلمة هذه يعني في حاجة إلى أن تثبت، وغير يعني ناس قد يكونون أعضاء هيئة كبار العلماء أحيانا يشككون في الكلمة هذه في نسبتها مثلا للإمام أحمد، وأيضا لو ثبتت هي واحدة من ضمن كلمات الإمام أحمد. وش رأيك في معناها لو كان لدعوة صالحة لا بأس بها؟ وأيضا أنا أقول الإمام أحمد لم يقل لصرفته على السلطان مثلا بشكل معين، قد يكون ينادى ربه لداء خفية، يعني الذي يريد الدعاء للسلطان ممكن يدعو له مش بالضرورة في خطبة مثلا، ولا رأس أن يدعو له في الخطبة أيضا أو على المنبر. أنا لا أجد في هذا حرج، وبالمناسبة ابن تيمية رحمه الله ذكر المعنى هذا في منهج السنة وقال أن الخلفاء لم يكن يقع الدعاء منهم ولا الدعاء لهم على المنابر، وأن هذا الباب لا بأس به يعني. جميل. هناك سؤال يتردد بين فينة وأخرى، هل لدى سلمان عودة طموح سياسي؟ والله أشكرك على يعني السؤال. يعني أنا بطبيعتي أخي ترك أنا أحب التكوين، أحب البساطة وأحب العفوية، ويمكن كل الناس اللي يختلطون بي يعرفون أني يعني بهذه الصفة، يعني أحب السهولة وأحب البساطة وأكره الرسمية التكلف. السياسة هي عبارة عن صح التعبير، لا أريد أن أقول كما يقول بعض أن السياسة هي يعني لعبة قذرة، لا أقول السياسة هي عبارة عن نار أحب أن أستلفي بها من بعد دون أن أحترق بها. سألتني عن طموحي كيف تبي تبدأ بالسياسة من بعيد دون فهمها احنا جايين نبي نفهم منك شيخ تفاصيل، يعني اشرح لنا وشلون يعني تتعاطى من السياسة عن بعد عن بعد، يعني انا لا يعني يصير لاعب خلفي في السياسة؟ لا لا انا احد مثلا انه كان هناك مثلا نوع من النقد المعتدل الهادي التصحيح، لا أحب أن أصنف نفسي مثلا في معارضة، ولا أحب أن أصنف نفسي أيضا في حزب ولاء مثلا وتمجيد، أحب أن أبقى يعني مستقل صادق مع ربي ومع نفسي في الشيء اللي أنا أعتقد أنه مصلحة للناس. عندك مشكلة مع الموالاة؟ لا لا عندي، لا ليس عندي مشكلة، عندي مشكلة أن الموالاة الحقيقية هي الصدق، الموالاة الصادقة الحقيقية هي أن تصدق مع الحاكم باجتهادك، يعني أنت لست أيضا مرجعية أنك تصوب أو تخطي، لكن بحسب ما تعتقد أنه تثني على عمل خير أو تنتقد شيء تعتقد أنه ليس بصواب. أما ما لا أطلح إليه، أما ما أطلح إليه على حقيقة أطلح الثلاث نقاط ونقول ثلاث علشان ما أضطف عني حتى أخلصها إذا ما طولت. النقطة الأولى أن أطلح أن أكون مشاركا في الإصلاح الديني، يعني أعتقد أن الإصلاح الديني إصلاح مفاهيم الناس وارتباطهم بالدين سواء من حيث الفهم أو الممارسة. أعتقد أنك قمت بهالدور من خلال الحجات. أحاول وأعتقد أن الحمد لله حققنا من ذلك قدر طيب في تصحيح مفاهيم الناس وردود الأفعال، يعني تشهد به هذه الإصلاح الديني وذلك لأن الإصلاح الديني في نظري وعاء يستوعب إصلاح الأمة كلها. طيب الثاني هو مسألة حفظ التوازن. أقصد أن المجتمعات الإسلامية، المجتمع السعودي مثلا أو أي مجتمع آخر، هذا المجتمع هو مكون من أطياف متعددة، مناطق، اتجاهات، أعراق، طوائف، مذاهب، فمن الخطورة بمكان أن تكون هذه الجهات كلها متوفزة مستعدة للنزال عندما يقع أي انكشاف يكون هناك نوع من التصادم. وما يحدث في العراق تقريبا هو مثال لما يخافه المرء. فهنا السعي إلى حفظ التوازن بمعنى أن لا يكون هناك نوع من تأجيج عوامل الصراع، الخلاف ليس مطلوبا أن يلغى الخلاف، لكن أن لا يتحول الخلاف إلى نوع من الاستعداد للمنازلة والصراع بتهدئة هذا الشغلة الثالثة هي مسألة محاولة خدمة الناس البسطاء ونفعهم. أنا أشعر بسعادة في بيتي ونفسي وأسرتي حينما أحاول أن أقدم خدمة لهذا الإنسان البسيط، سواء قد تكون مثلا مشورة أو مساعدة أو فتوى أو أي شيء مثلا أستطيع وأقدر عليه، وأشعر أنني أجد نفسي في مثل هذا الشيء إذا قدرت. ما موقف سلمان العودة من ما طرح في التسعينات من أنه يقدم نسخة سنية لولاية الفقيه؟ هذا هو تكرار للسؤال الأول. طيب ما تعتقد أنه هذه الثلاث القصص هي شكل أشكال هذا نوع هو يعني أنا هو في سنية كانت نوع من هذا كان نوع من التحريض كانت نوع من التحريض السياسي، وأصحابها يعتبرون بأننا نحن كنا نحرض عليهم اجتماعيا. وأعتقد أن هذه يعني كان في تعريض متبادل هذه وتلك، يعني قد يكون هذا، لكن على كل حال يعني مسألة ولاية الفقيه هي نظرية خاصة بالمذهب الشيعي. السنة نطاقهم وإطارهم أوسع جدا من ذلك، ومسألة ممارسة الإصلاح والأمر معروف والنهي عن المنكر بحسب وسع الإنسان وبالأسلوب الطيب بالحكمة والمعرفة الحسنة ليست حكرا على أحد. وأعتقد أن الآن الإعلامي والصحفي والمذيع ورجل الشارع العادي في ظل الانفتاح العالمي والإعلامي أصبحوا يتحدثون ويمارسون يعبرون أحيانا عن شيء من هذه صورة واضحة. هناك من يقول أن سلمان العودة سروري الانتماء، هل أنت يا شيخ سلمان سروري؟ أنا سرورك إن شاء الله، كما أنك أنت سروري أيضا. هذه جملة لطيفة، لكن هل هناك حديث أنه في السعودية في تيار يقال له التيار السروري؟ هذا التيار السروري أو التنظيم السروري أيا يكن، هل أنت مصنف عليه؟ أنا لا، لم أسمع هذه الكلمة إلا يمكن مرة أو مرتين كما أتذكر. ويهمني أيضا هذا السؤال، يعني أعتقد أن من حق كل من يعرفنا أو يستمع يعرفني أو يستمع إلي أن يكون واضحا معي وأن أكون واضحا معه. أنا الذي أتمناه أن أكون دائما كتابا مفتوحا وصفحة واضحة، ليس عندي شيء أخفيه أو لا أحب أن مثلا أسأل عنه أو لا أحب أن أقوله. مقدمة جميلة. الجواب على السؤال، الجواب على السؤال أنه أيضا التيارات الإسلامية موجودة كما هو معروف، لست ضد التيارات الإسلامية، كما أني قبل قليل قلت في السياسة أني أحب أن أكون بعيد، وأنا لا أحرم السياسة كما كان محمد عبده يقول يلعنها، كذلك فيما يتعلق بالجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية، أنا أحترم هذه الجماعات وقد أكون صديق لمعظم الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة، بمعنى أنني لا أتعاطى معها من خلال مثلا النقد أو الاتهام أو اعتبارها مسؤولة مثلا عن العنف، وأقصد الجماعات المعتدلة يعني، أو أنها مرتبطة بالولاء للأجنبي أو غير ذلك مما يمكن أن يقال. أنا لست كذلك، لكن في الوقت ذاته وأيضا لست أحرم الانتماء إلى هذه الجماعات ولا أعتبر عيب ولا عار، بل قد يكون في مصلحة لبعض الناس الذين يجدون أو لا يجدون مجالهم إلا من خلال العمل في هذه الجماعات. تتكلم عن المعتدلة من المعتدلة تقليد المعتدل يعني بين شخصين، لكن القواعد المقصودة الأصول العامة يعني ليس عندها غلو مثلا، ليس عندها استخدام للعنف يعني، هذه جميلة ولكن ما بعد ولكن أي نعم. الذي أختاره لنفسي هو أن أكون منعزلا أو مستقلا بعيدا عن الاتصال أو بعيدا عن الارتباط بأي مدرسة معينة، لأن هذا بالنسبة لي لا يضيف إلي جديد، بل قد يشكل نوعا من العزلة بيني وبين رجل الشارع الذي أحب أن تواصل معه بعفوية ومباشرة. لست سروريا؟ لا أقول لك هذا، أقول أنا ليس لي أي انتماء ولا إخواني ولا سلفي ولا شيء. حتى السلفية، طبعا السلفية هنا سؤال متوقع أنك تسألني عنه. السلفية قد تكون مدرسة، وهنا أنا أقول أن المدرسة السلفية المعاصرة تعاني ما تعاني، يعني ضربتها يعني إن أردنا أن نلطف العبارة ضربتها عاصفة من الخلافات التي ضربنا الوقت، وسنتوقف ونواصل على السلفية. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع الشيخ سلمان العودة في إضاءتهم. الأخوات حياكم الله مجددا في إضاءات، لا يزال حوارنا مع الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم وموقع الإسلام اليوم. شيخ سلمان، قبل شوية سألتك وقلت أنا لا أنتمي إلى أي، أختار أني أكون مستقل وأن أتواصل مع الناس باستقلالية، لم قلت أنك مالك علاقة لا بالإخوان ولا بالسروريين ولا مع أنك تحترم كل التنظيمات، وتحدثت عن السلفية وقلت أنها تعرضت لكثير من الصدمات. بالضبط. أنت كثيرا ما تنتقد السلفية أكثر مما تنتقد التيارات الأخرى، هل لأنك أقرب للتيارات الثانية من التيارات؟ لا، هذا ليس تقييم، ليس دقيقا. يعني تقول أن هذا لا تعرض للضربات، ما قلت السرورية تعرض، ما قلت هم هذه السلفية هو عام السلفية هذه، هذا ما سأقوله أن المدرسة السلفية هي طبعا بإطارها العام ضربها عصار كما قلت إن أردت العبارة، إيه لا ما احترقت الحمد لله، لكن ضربها عصار من الخلافات الشديدة، وهذه الخلافات في تقييمي أن سببها هو المبالغة في منهجية الأشياء، يعني التنازع على المنهج اضطر كثيرا من الأطراف السلفية إلى أن يمنهج أشياء حتى يتميز بها عن الآخر. خلي هذه من قصة لا هذه عفوا بس نقطة بس مهمة. أي لا. هناك حديث عن أنه سلمان العودة كان تحت مظلة السرورية، ولأنه استقل مورست نده من السروريين حرب، ما صحة هذا الحديث؟ هذا ليس أو مضايقة، هذا ليس صحيحا، لأنه خرج من عبأته. في الواقع أنه يعني أنت تلاحظ أنه مجتمع كثير من مجتمعات الشباب إذا وجدوا رأي قد لا يروق لهم بطبيعتهم ينفعلون أول أمر، وقد يهاجمون هذا الرأي أو يهاجمون صاحبه، وهذا يعني رد فعل طبيعي. يعني مثلا كثير من الشباب الجهاديين وهذه تسمية أنا لا أرضاها، لكن كتسمية مشهورة، يعني وجهوا إلينا مثلا سهام في مرحلة من المراحل، هذا ماذا يعني؟ هل مثلا كانوا معنا وكنت معهم؟ لا، ليس الأمر كذلك، لكن هم وجدوا أن هذا الإنسان يعني في طريقهم، وأنه مثلا قد يعني لا يتفق مع طروحاتهم، فيقع هناك نوع من الهجوم أحيانا، خلنا نوع من الدفاع عن الذات. خلنا نرجع لحجر الزاوية مرة ثانية. قلت في حجر الزاوية أن نقد ممارسات المتدينين ليس داخلا في باب الاستهزاء بالدين، وأن الاستهزاء بالدين خطر وقد يصل إلى الكفر، لكن نقد ممارسات المتدينين ليس داخلا في باب الاستهزاء بالدين، وكنت تتحدث عن طاش مطاش. قلت أيضا أنه ليس طاش مطاش قضية تستحق أن يسجل فيها المرء رأيا بالضرورة. أنت سجلت رأي وما سجلت رأي؟ لا، ما سجلت رأي، أنا ما سجلت رأي محدد. ليش؟ طيب يعني طاش مطاش قضية المتدينين جعلوها قضية رئيسية، في كل رمضان يتحدثون عنه بشكل كبير، يدعون عليهم أحيانا في المساجد، يدعون عليهم أحيانا في القنوت. طيب هل هذول عندهم خطأ لأنهم جعلوا قضية؟ أنا لا أعتقد أنه يجب أن يعني من أعظم الفقه في الدين هو وضع الأشياء في موضعها، حتى الأمر المنكر، يعني المنكرات درجات، في كفر وفي كبائر وفي صغائر وفي لمم وفي ما هو يعني خلاف الأولى. ليش صور طشمطش عند المتدينين كأنه قضية كبرى؟ هل هو صراع تيارات؟ أظن أن أن أننا في تربيتنا وتلقينا نجد أنفسنا أحيانا في الخطأ أكثر ما نجد أنفسنا في الصواب، نجد أنفسنا في الضد أكثر مما نجد أنفسنا مع الشيء، بمعنى أننا أحيانا لا ننفعل ونتحرك ونتحمس إلا حينما نواجه الأشياء التي نكرهها أو نبغضها، فتعودنا حينئذ على أن نحتسب ونفعل، بينما إذا لم نواجه هذه الأشياء لذنا إلى الصمت والقعود والسكوت، بينما الذي أطالب به وأنادي به هو أن يتعود الناس على الفعل وليس على رد الفعل، وحتى رد الفعل يكون مدروس ويكون قد يكون من فئة معينة تباشر بطريقة ذكية ولبقة وحكيمة، ويكون الآخرون منهكين في أعمال إيجابية بدلا من أن يكون فقط صدى لما قد يفعله الآخرون إيجابيا أو سلبيا. جميل. ايضا فيما يتعلق بقصه سيرت في حجر الزاويه، موقفك من مسلسل الحور العين، المتدينون ايضا ثاروا ثوره عرمرميه قبل رمضان فيما يتعلق بحور العين، وقلت انت في اول الحلقات لان الانتقاد جاءك انه القناه اللي ظهرت فيها كانت تعرض لحور العين، وقلت انه يجب ان لا نستعجل في الحكم قبل ما نرى. شفت الحور العين؟ ايش رايك الحين؟ انا شفته لكني قرأت ما كتب عنه في الصحف وأعتقد أنه يكفي، وهذا جزء يعني صدق وصحح لي ما كنت قلته في البداية، أنه أحيانا قد يكون مو بالضرورة أني أقول للناس شاهدوا حتى تحكموا عليه، لكن الذي يريد أن يحكم لابد أن يكون عنده أدوات الحكم بدون شك يعني. ولذلك أعتقد أنه كثير من الناس قد ينتقد بعض الأشياء دون أن يتصورها بمجرد الانطباح، بينما ربما تكون، وهذا قلته في نفس الإجابة، قد تكون أسوأ مما تظن وقد تكون مثله أو أقل، فالتأني لا يضر أبدا. جميل. الآن ردود أفعال البرنامج مثل ما صنفته قبل قليل، ناس رحبت بهذا الطرح، وناس أيضا كانت غاضبة من الشيخ سلمان العودة، وبعضهم متدينين كانوا يعتقدون أن سلمان قدم تنازلات كثيرة في حجر الزاوية. هل خططت أنك تكسب ناس جدد على حساب ناس كانوا يعيدونك أول؟ أولا أنا أريد أن أقول لك قد تكون مفاجأة لك حتى الآن، مع أنني بطبيعتي اجتماعي وأعيش مع الناس، والله حتى الآن لم أواجه شخص واحد معترض على برنامج حجر الزاوية. ما جتك مسجات أبدا، يعني قد يأتي نقد كما قلت، وهذا طبيعي لأنه نحن لا نقدم ما عندنا للناس ونقول لهم أقبلوه أبدا، نحن نقول من حق الناس أن يعترضوا أن يوافقوا أو يخالفوا، وأنا أعترض على غيري فغيري يعترض علي، وأعتقد أن هذا مبدأ ينبغي تأسيسه. فلكن أن يكون هناك أحد مثلا يتحدث عن البرنامج بهذه اللغة، أتوقع أنه موجود، لكن أنا أقول أنني لم أشاهد أو أقابل أحدا يتحدث بهذه اللغة، بل الأمر يعني أنا عندي ردود فعل بحدود أكثر من 80 صفحة في حديث عن هذا. قد يكون، ولي بالقصة أنه يطلع يعني أقرأ لك شيء منها، بس أنه موجود. أنا أقول قد يكون موجود، لكن أنا أحدثت عن نفسي كما ذكرت لك، بل الأشد يعني أهمية أنه حتى الطلبة المحيطون بي والناس الذين لي معهم علاقة تقليدية إن صح التعبير، يعني فوجئت بأن هذا البرنامج يعني زادهم نوع من الاستفادة والقرب مني، وهذا أمر قد يكون بالنسبة لي نوعا ما غريب أيضا ومفاجئ. يعني ظهورك في حجر الزاوية خلاهم يقربون منك أكثر؟ يعني زادهم فهما وقربا، نعم هذا هو الذي حصل، يعني تابعوا، وأعتقد أنهم قد يكونون يعني استنارت نفوسهم في أشياء، قد يكونون يعني ربما أن المجتمع اليوم بحاجة، أو أنه وصل إلى مرحلة أنه مل فيها من يعني إعادة الذات وإعادة الخطاب والدوران حول النفس وتكرار المكرر وطحن الطحين ونشر النشارة، فكانوا بحاجة إلى نوع من الخروج، وهذا أن أردت أيضا أكون أكثر وضوح. أقول يمكن من خطابنا يعني في 10 سنوات الأخيرة قد يكون عاش توقف ثم بدأ، لكن بداية انتقائية كما قلنا من خلال المواقع أو من خلال خطاب. أنا وجزء من يمكن جماعة من الدعاة على نفس الوتيرة، فكأن هذا البرنامج كأنه عمل نوعا من الاختراق ومخاطبة شريحة أوسع من الناس. جميل. أنت قلت أيضا في حجر الزاوية أنه على الذين يسعون إلى تغيير الحكومات أن يتأملوا ما يحدث في العراق وفي الصومال. في ناس كانوا يقولون أنك كنت داعية للتغيير في التسعينات. أنا كنت ولزلت داعية للتغيير، التغيير الرشيد الذي يتحدث عن قبل قليل، يعني ليس داعية للانقلابات مثلا، ولا داعية لثورة عمياء، ولا داعية للفوضى كما يحصل في أكثر من بلد كما يحدث في العراق أو في مثلا الصومال أو غيرها. بالعكس أنا أقول عندنا خطوط حمر، هذه يعني كل من يقرأ أو يعرف عنها القليل أو الكثير لا يستطيع أن يجادل فيها، مثل قضية أنه لم يكن عندنا أي نوع من أنواع العنف واستخدام القوة، هذا كان خطا أحمر واضح معلن. التغيير بالعنف، يعني أنت ضد التغيير؟ ضد التغيير بالعنف، وأيضا كنا ضد الغلو ونحارب الوان الغلو في الدين الذي ورد في الكتاب والسنة النهي عنه. أما قضية أنه الإنسان ربما يكون عنده إعادة ترتيب الأولويات، فهذا أمر أنا يعني أصر عليه وطالب فيه، وأيضا أراجع نفسي مرة بعد أخرى حتى يعني يستطيع الإنسان يطمئن إلى ضبط أولوياته وحسن التعامل معها. طيب قبل قليل تحدثنا عن وضع العراق، قلت عليهم أن يروا معه في العراق. في ناس يقولون يا أخي وين سمع العود مطلع بيان 26 يطالب بالجهاد في العراق، والحين يقول شوفوا وش صار في العراق. اللي في العراق هو عبارة عن وضع مأساوي، يعني اشترك في صنعه أطراف عديدة. بيان 26 كان بيانا يحاول أن يرمم بعض ما يقع في العراق، يدعو إلى نوع من الوحدة الوطنية بين العراقيين، تجنب الاقتتال فيما بينهم، الرحمة. كان يقول يا أيها العراقيين أتاكم فلذات أكبادنا. لا لا، لا هذه ليست موجودة فيه. يعني أنتم تقولون نجوكم أحسن وفادتهم لجوكم يعني. لا لا ليست موجودة، هذه قد تكون مثلا موجودة في مقال خاص لآخر، أما بيان 26 ليس فيه إشارة من هذا القبيل اطلاقا. ولكن طب خلينا اجل نقول انك قلتها في المقال. لا بس انت ذكرت بيان 26، خلينا نخلص منه. طب انه بيان 26 كان موجه للعراقيين انفسهم، ولذلك خلى من الاشاره الى عدم الذهاب، اعتمادا على اننا ذكرنا هذه القضيه بشكل مستفيض وكررناها حتى مللنا من تكرارها، فلم نجد هناك مدعاه. ولكن بعد ملاحظة ردود الأفعال تبين لنا أنه حتى هذا المكرر كان يجب أن يكرر. طيب. أما مسألة ما قلته في موضوع العراق فمتى؟ هذا كان في يعني في بداية المشكلة في العراق، وكنت قلت في نفس المقال أنه هؤلاء الشباب نحن يعني جاءوكم فرطوا من أيدينا وتمردوا، يجونكم بس جو طبعا، ولذلك قلت يعني يجب أن تحسن معاملتهم وألا يعني يسلموا مثلا لعدوهم او شيء من هذا القبيل. وانا يعني موقفي في قضيه الذهاب للعراق موقف مبدئي وواضح، وكنا قد تحدثنا عنها قبل ذلك. شيخ سلمان ما بدا عندي وقت كثير، فارجو انك تختصر الاجابات. ترددت قبل ان تقبل الظهور على NBC؟ لا ما ترددت. ليش؟ مع انه كل جزء من الانتقادات كان يقول شلون يطلع سلمان العودة على NBC؟ والله هذه كانت اولا كانت مبادره من اداره، ومبادره مشكوره يعني من اداره القناه، والمبادره هذه وافقت يعني النوع من القناعه الذاتيه عندنا، حتى انه كان عندي برنامج وتم الغائه بعدما استقر البرنامج وتبين اني يعني سوف يعني اللي هو برنامج حجر الزاوية. كان عندي برامج متعدده، منها برامج في المساجد ومحاضرات ودروس واشياء من هذا القبيل، وليس عندي في ذلك حرج، والواقع أثبت لي فعلا أن هذا القرار كان صائبا، لأن هذا البرنامج نقلنا إلى شرائح وفئات قد تكون تعرف الاسم لكن لم تستمع بشكل مكثف لهذا الطرح. طيب كما قرأنا أنه ستواصلون بث أو تقديم برنامج أسبوعي بعنوان الحياة كلمة على NBC كل يوم جمعة. واصلتم أنتم وبدأت البرنامج، لكن ماذا يعني ماذا يختلف حجر الزاوية عن الحياة كلمة؟ ويعني الفكرة أن حجر الزاوية يكون برنامج رمضان، يكون مرتبط بشهر رمضان باعتبار أنه برنامج يومي ومتنوع، يعني فيه من إيمانيات الشهر الكريم، فيه من فيضة. أما برنامج الحياة كلمة فهو للسنة، للحياة كلها، لتقلبات الحياة والأحوال ومشكلات الناس وظروفهم والتعامل معهم. حاولنا في برنامج أو فكرة في برنامج الحياة كلمة أنه يعالج القضايا الإيجابية وليس السلبية، يعني لا يتحدث عن ظاهرة سلبية إلا من خلال الجانب الإيجابي، لأن المقصود إثراء وتركيز الجوانب الإيجابية عند الناس وليس السلبية. وأيضا أنه يعالج في كل حلقة كلمة واحدة أو نقطة واحدة ويتمحور حولها. إذن الفارق أنه هذا سيتحدث عن الشغلات الإيجابية في مكان أول حجر الزاوية يتحدث عن مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة أو أو أو تصحيح مفاهيم معينة، وفي الغالب أنه قد تكون لها ارتباط بشكل أو بآخر بشهر. لكن ستواصلون من خلال البرنامج اللي بدأ نفس نهجكم في حجر الزاوية تقريبا، يعني يكون فيه طرح لمدة مثلا 20 دقيقة أو أقل أو أكثر حول فكرة معينة، استقبال تعليقات حولها أو تعليقات وأسئلة عامة، يعني مع وجود موقع إلكتروني مع الاستفادة من وسائل التواصل والتفاعل مع المشاهدين. حتى تطرحون مواضيع جريئة تتوقع يعني تلقى. والله عندنا يمكن مئات المواضيع مختلفة، احنا لا نحاول ان نستبعد اي موضوع نتوقع ان المشاهد يشد ان يكون هناك حديثا. طيب تنتظر ردود فعل متقاربة يعني شبيهة بما كان في حجر الزاوية؟ انا اعتقد ان رمضان له وضع خاص، سواء بالنسبة لتفرغ الناس على الاستماع خصوصا في وقت العصر وهم صائمون، او كون 30 حلقة متواصلة بشكل يومي اعطت يعني نوع من التكثيف في رد الفعل. اما هذه الحلقات فلانها اسبوعية اعتقد ان الوضع بالنسبه لها سيكون مختلف، لكن يعني ان شاء الله مطمئن الى انه المجموعه التي تابعت في رمضان سوف تستمر معنا ان شاء الله. طيب شيخ سلمان، يعني هل تتوقع ايضا يعني غضبا او انتقادا غير موضوعيا ان يستمر الانتقاد غير الموضوعي اللي جاك على حجر الزاويه تفاعل منه؟ اتوقع هذا، وانا اقول لك انا متعود على الحادثه، يعني لست اقلق عليه كثيرا، بل أرى فيه يعني جانب من رحمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى في العباد، فهو شيء مألوف عندي، لا أسهر الليل من أجله، بل لا أكتم مثل الإنترنت. يعني في أول الشهر قلت لا الأخوان يعني إني مشغول لا أجد وقت لملاحقة ردود الأفعال وما يمكن أن يقال، لا سلبيا ولا إيجابيا. وفي نهاية الشهر وجدت أنه الشهر انتهى والبرنامج انتهى ولا أجد حاجة إلى أنني أعيد قراءة الأوراق من جديد. شكرا لك شيخ.